إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من أهم ما ينبغي أن يتعلمه العبد وأن يتمرن عليه إخلاص العمل والقول لله عز وجل، وأن يريد بقوله وعمله مرضاة ربه جل وعلا. فإذا صلى فإنه يصلي لله، وإذا صام فإنه يصوم لله، وإذا تصدق فإنه يتصدق لله، وإذا شهد جنازة فإنه يفعل ذلك لوجه الله، وإذا عاد مريضا فكذلك، وإذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فإنه يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. فلا يتحرك إلا بأمر الله ولله عز وجل، وبهذا تكون حياته كلها لله عز وجل. ولا شك أن هذا يحتاج إلى تعلم ومجاهدة ودربة، لأن من طبيعة الإنسان أنه يحب المدح والثناء والمكانة في قلوب الخلق، فربما يجعل بعض أعماله وأقواله للناس فيدخله الرياء والفخر والعجب وحب الثناء والمدح فيكون عمله باطلا. لكن العبد إذا تدرب على هذا الأصل العظيم فإن الله يوفقه وتكون حياته كلها لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فبهذا أمرنا ربنا عز وجل أن نجعل الدين والعمل له تبارك وتعالى وحده لا شريك له، والعمل لا يقبل إلا بهذا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، رواه النسائي. وجعل أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أصلا من أصول الإسلام وأصول السنة للمعنى الذي ذكرنا. وكان سلفنا الصالح يتواصون بهذا الأمر كثيرا، فقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال مطرف ابن عبد الله رحمه الله: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. بل كان سلفنا الصالح يخافون على نياتهم مع علمهم وتقواهم وورعهم، ويخافون أن تتقلب عليهم النية. فقال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي، يعني مرة تكون لله ومرة تكون لغيره. وقال بعضهم أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم جاهدت نفسي على إسقاط الرياء ولكنه ينبت على لون آخر، ولكنه ينبت يعني الرياء على لون آخر. وكان مطرف ابن عبد الله رحمه الله يقول اللهم إني أستغفرك من عمل زعمت أني أردت به وجهك وقد خالط قلبي ما علمت، وقد خالط قلبي ما علمت. فمسألة الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل أصل الإسلام ومن أصعب الأشياء على العبد، فعليه أن يتعلم هذا الأصل وأن يتدرب عليه وأن يجاهد نفسه، والله يوفقه ويعينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الخير والفلاح والأجر والثواب إنما هو في إرادة وجه الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي شرعها الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إذا كان العبد يريد بصدقته وعمله وجه الله عز وجل فالله تعالى يعطيه أجرا عظيما، بل يضاعف له الأجر. وقال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلابد للعبد أن يلاحظ هذا الأمر في كل قول وعمل وتصرف، أن يقوم به إيمانا واحتسابا، وأن يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال بعضهم رأيت في المنام عامر بن قيس من العباد الزهاد، فقلت له أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال ما أريد به وجه الله. وكان سلفنا الصالح يكتمون حسناتهم خوفا من الرياء ومن حبوط العمل. قال أبو حازم الزاهد اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك، اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. لأن العبد يريد في كثير من الأحيان أن تظهر أعماله الصالحة للناس وأن يشتهر بها، وهذا محبط للعمل لأنه من الرياء. فيحرص العبد على أن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم وعلى أن يكتمها إلا ما لا بد منه. وقال محمد بن واسع رحمه الله أدركت أقواما كان أحدهم يكون رأسه مع رأس زوجته أو امرأة على فراشه وعلى وسادة واحدة، وقد بلى ما تحته بدموعه وما تشعر به، يبكي خوفا من الله عز وجل وزوجته لا تشعر بذلك من شدة الإخلاص وإرادة وجه الله الكريم. وقال وأدركت أقواما وإن أحدهم لا يقوم في الصف يعني للصلاة وإن دموعه تجري على خده وما يشعر به من كان إلى جنبه. وكان أيوب السختياني رحمه الله يقوم الليل ويخفي ذلك، فإذا كان قبيل السحر رفع صوته كأنه لم يستيقظ إلا في تلك اللحظة. فأين نحن من هؤلاء القوم وقد بلغوا من العلم والتقوى واتباع السنة ما بلغوا، ومع ذلك كانوا يكتمون حسناتهم خوفا من الرياء وخوفا من حبوطها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء القوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان